شبه اتصال، لأن السؤال والجواب يكادان يكونان متصلين، ولكنهما ليسا متصلين اتصالا كاملا. هذا مثاله، مثاله قول الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أن هذا السؤال الذي تتضمنه الجملة الأولى قد يكون عن سبب عام، وقد يكون عن سبب خاص، وقد يكون عن غير سبب، فهو على كم من نوع؟ قد يكون عن سبب عام إذا كان المخاطب لا يعلم من تلك الأسباب شيئا، هذا يكون عاما. أما إذا كان يعلم الأسباب كلها ويتردد في سبب واحد، يتردد في سبب واحد، هل هو السبب الحقيقي للمسبب أم لا، فهذا يكون خاص. أما إذا كان لا يتضمن سببا فهذا هو الذي يكون السؤال فيه عن غير سبب. مثال السؤال عن سبب عام أو شاهد: قال لي كيف أنت؟ قلت: عليل، سهر دائم، وحزن طويل. قال لي كيف أنت؟ قلت: عليل، كيف أنت؟ السؤال هنا عن سبب عام، عن سبب المرض، من غير قصد لسبب معين، ولذلك كان الجواب هو سهر دائم وحزن طويل. فقوله سهر لماذا لم يعطف بالواو هنا؟ لأن الجملة تتضمن جوابا عن سؤال مفهوم من الجملة الأولى، وكان السؤال عن سبب عام، وقد يكون عن سبب خاص في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. السؤال هنا عن سبب خاص، هو لماذا كانت هذه النفس أمارة بالسوء، فكان الجواب: إن النفس لأمارة بالسوء. وقد يكون عن غير سبب كما في قوله تعالى: قالوا سلام، قال سلام، قال سلام، لم يقول وقال. لماذا؟ لأن الجملة هنا جوابا عن سؤال تتضمن الجملة الأولى. طيب، إذن هذا قلنا بينهما كمال شبه كمال شبه كمال اتصال، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: ونية السؤال. قال الله يدل الكلام فيها كما نعلم على باب حسن المسلم، وقد قررنا في بداية هذا الباب أن من أعظم أبواب علم المعاني باب حسن المسلم، حتى بعض عده بعض العلماء أنه هو البلاغة، وهذا جدير بأن يوصف بذلك، أي بأن يوصف بأنه القمة في البلاغة. سبق تعريف كل من الفصل والوصل لغة واصطلاحا، فما معنى الفصل لغة؟ ما معنى الفصل لغة؟ وما معناه اصطلاحا؟ تفضل. طرف العطف بين الجمل. ما هو الحرف المقصود هنا عندهم بالعطف؟ هو الواو، خاصة دون بقية حروف العطف. أما الوصل فما معناه في اللغة؟ ما معنى الوصل في اللغة؟ هو الجمع والضم. وفي الاصطلاح معناه هو إثبات العطف بين الجمل لسبب يقتضي ذلك، كما نقول أيضا في الفصل هو ترك العطف بالجمل لسبب يقتضي ذلك. سبق أن هناك ضوابط لمواضع الفصل، سبق أن هناك ضوابط لمواضع الفصل، فكم هي تلك الضوابط التي سبق ذكرها؟ هي خمسة. خمس ضوابط. الضابط الأول ما هو؟ الضابط الأول نعم الضابط الأول الضابط الأول أن يكون بين الجملتين كمال اتصال. الضابط الثاني ما هو يا ترى؟ نعم أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع. الضابط الثالث من هذه الضوابط يعني أن يكون بين الجملتين شبه كمال اتصال. والضابط الرابع أن يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع. أما الضابط الخامس والأخير فما هو؟ نعم أن يكون بين الجملتين توسط بين الكمالين. أما الضابط الأول الذي هو كمال الاتصال بين الجملتين فكم من موضع يدخل تحته؟ كم من موضع؟ ثلاثة مواضع. طيب الموضع الأول موضع الأول باب التوكيد. باب التوكيد والتوكيد نعم نعم والتوكيد على اسمين أحدهما لفظي والثاني معنوي. ما هو ضابط التوكيد اللفظي هنا الذي يقع بين جملتين؟ سبق أن قلنا بأن التوكيد في هذا الباب قسم إلى قسمين لفظي ومعنوي. لكن لماذا يعرف التوكيد اللفظي بين الجملتين؟ التوكيد اللفظي بين الجملتين بين الجملتين سبق أن قلنا بأنه أي تمام. لكن متى تنزل منزل التوكيد اللفظي؟ متى تنزل؟ إذا كان إذا كان اتحاد بين الجملتين في اللفظ والمعنى. يعني إذا اتحدت الجملتان في اللفظ والمعنى كانت الجملة الثانية مؤكدة في الأولى توكيدا لفظيا. مثاله نعم تمهل الكافرين أمهلهم تمام تمهل الكافرين أمهلهم رويضا. الجملة الثانية هنا متحدة مع الجملة الأولى في اللفظ والمعنى. أما التوكيد المعنوي هنا فلماذا يتحقق؟ لماذا يتحقق؟ نعم وذلك بأن تختلف الجملتان في اللفظ والمعنى وتكون الثانية توكيدا للأولى كما في قوله تعالى نعم نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فبين الجملتين هنا اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لكن قصد بالجملة الثانية توكيد الجملة الأولى. طيب أما الموضع الثاني الذي يدخل تحت هذا الضابط فما هو؟ البدل. البدل وكم سبق لنا من نوع فيه؟ كم سبق لنا نوعان. النوع الأول نعم بدل بعض من كل والثاني نعم بدل الاشتمال. وهناك من عدى بدل كل من الكل ولكن الكثير هو الذي قال بأن البدل يشمل هنا نوعين بدل إيش؟ لأن بدل كل من كل يغني عنه عطف البيان. لأن بدل كل من كل يغني عنه عطف البيان. والجملة التي مثلوا بها بدل كل من كل هي من باب عطف البيان وهي قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. وسوس إليه الشيطان قال يا آدم. أما الموضع الثالث الذي يدخل تحت هذا الضابط ما هو؟ عطف البيان. حين تكون الجملة الثانية عطف بيان للجملة الأولى وبماذا يتحقق هذا؟ لماذا يتحقق؟ نعم؟ نوع خفاء حين يكون في الجملة الأولى نوع خفاء، وتتكفل الجملة الثانية ببيان ذلك الخفاء ورفعه، فحينئذ يكون بين الجملتين ماذا؟ بين الجملتين كمال اتصال وامتزاج، وعليه فتكون الجملة الثانية بيانا للجملة. فهذه مواضع ثلاثة تدخل تحت الضابط الأول الذي هو كمال الاتصال. أما الضابط الثالث الثاني أو الثاني فما هو؟ ما هو الضابط الثاني قلنا؟ أن يكون بين الجملتين شبه كمال اتصال. كم موضع يدخل تحت هذا الضابط؟ نعم ثلاثة. نعم موضع واحد. موضع واحد ما هو هذا الموضع؟ نعم وما إذا كانت الجملة الثانية جواب لسؤال تتضمنه الجملة الأولى. جواب لسؤال تتضمنه الجملة الأولى، فيكون بين الجملتين ماذا؟ شبه كمال اتصال، لأن بين السؤال والجواب ارتباطا، والارتباط الذي يكون بين السؤال والجواب يكون هنا بين هاتين الجملتين. وهذا السؤال الذي تتضمنه الجملة الأولى قلنا على كم من نوعين؟ على كم من نوع؟ على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما هو؟ لا أن يكون عن سبب عام. ثاني أو يكون عن سبب خاص. والثالث أو يكون السؤال عن غير سبب. ما هو ضابط السؤال عن السبب العام؟ ضابط يعني ضابط السؤال عن السبب. تمام. إذا كان السائل لا يعرف شيئا من الأسباب. أما ضابط السؤال عن السبب الخاص فهو أن يكون عالما بالأسباب إلا سببا واحدا يتردد فيه. طيب. أما الحالة الثالثة وهي التي تكون عن غير سبب فأمرها واضح. طيب مثال هذا، مثال هذا يعني مثال هذا النوع، مثال إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا. فهذه الجملة تتضمن سؤالا تقديره لماذا لا أخاطبك يا الله، فكانت الجملة الثانية جواب لذلك السؤال وبقوله تعالى إنهم مغرقون. أما الضابط الثالث فما هو الضابط الثالث؟ نعم كمال الانقطاع. هذا الضابط هو الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، هو كمال الانقطاع. إذا وجد بين الجملتين كمال الانقطاع وجب أن تفصل الجملة الثانية عن الأولى، وجب أن تفصل الجملة الثانية عن الأولى. ويدخل تحت هذا الضابط، يدخل تحت هذا الضابط حالتان. الحالة الأولى أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى، أن تختلف في الإنشاء والخبر لفظا ومعنى أو تختلف في الإنشاء والخبر معنى فقط لا لفظا. طيب مثال اختلاف الجملتين في الإنشاء والخبر وفي اللفظ والمعنى قول الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الجملة الأولى هي أقسطوا وهي جملة إنشائية، جملة إنشائية لكونها مصدرة للأمر. إن الله يحب المقسطين جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب لذاتها، أما هنا فهي صادقة قطعا لأنها من كلام رب العالمين. فلما كان بين الجملتين اختلاف في الخبر والإنشاء وفي اللفظ والمعنى وجب فصل الثانية عن الأولى، وهذا كثير في الكلام العربي، هذا كثير في الكلام العربي. ومثال اختلافهما أي اختلاف الجملتين في الإنشاء والخبر في المعنى لا في اللفظ قول الشاعر جزى الله عني الشدائد كل خير عرفتني صديقي من عدوي، جزى الله الشدائد عني كل خير. طيب تاء هذه وهي جزى الله، هذه الجملة هنا جزى الله عني الشدائد كل خير خبرية ولا إنشائية؟ لا اختلفتم يعني. إذن هي إنشائية في المعنى وخبرية في اللفظ. أما قوله عرفت بها فهي خبرية لفظا ومعنى. إذن بين الجملتين ماذا؟ بين الجملتين اختلاف في الخبر والإنشاء معنى لا لفظا، فوجب الفصل بين الجملتين، ولذلك فصل الشاعر الجملة الثانية عن الجملة الأولى لاختلافهما خبرا وإنشاء، اختلافهما خبرا وإنشاء. هذا الموضع الأول الذي يدخل تحت الضابط الذي هو كمال الانقطاع، والموضع الثاني إذا لم يكن بين الجملتين مناسبة، إذا لم يكن بين الجملتين مناسبة ما، إذا لم يكن بين الجملتين مناسبة ما، فقول الشاعر وإنما المرء بأصغريه كل امرئ رهن بما لديه، وإنما المرء بأصغريه مراد بالأصغرين اللسان والقلب، كل امرئ رهن بما لديه، ليس بين الجملتين أي مناسبة، فلذلك لم يعطف الجملة الثانية على الأولى لأن بينهما كمال انقطاع. إذن هذا الضابط الثالث هو أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع يتجلى في حالتين، حالة الأولى إذا اختلفت الجملتان طلبا وإنشاء، والحالة الثانية إذا لم يكن بين الجملتين أي مناسبة. وإلى هذا الضابط أشار المؤلف بقوله تمام أو اختلاف طلبا أو خبر، أو اختلاف طلبا أو خبر، بمعنى أنه إذا اختلفت الجملتان في الطلب والخبر وجب الفصل بينهما، لأنه حينئذ يكون بين الجملتين كمال انقطاع. وكذلك من الأماكن التي يجب فيها الفصل إذا اختلفت الجملتان في ماذا؟ في الحكم الإعرابي، بحيث لم يقصد التشريك الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، فهنا يجب فصل الثانية عن الأولى لأنه يكون بينهما كمال انقطاع. طيب بقي لنا الضابط الرابع الذي هو شبه كمال الانقطاع، وشبه كمال الانقطاع هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله تمام وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام، يعني أنه إذا وقعت جملة بعد جملتين يصح عطف هذه الجملة على واحدة من الجملتين السابقتين ولا يصح عطفها على الأخرى، لأن عطفها على الأخرى يوهم خلاف المقصود، معنى أنه يفسد المعنى. في هذه الحالة يجب الفصل بين الجملتين، وحينئذ يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع، وحينئذ يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع. وذلك مثل قول الشاعر: وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. أين الجملة التي يصح عطفها على إحدى الجملتين السابقتين من البيت؟ أراها. طيب، أما الجملتان السابقتان فهما تظن وأبغي، تظن أبغي، وتظن سلمى أني أبغي بها بدلا أراها. ما هي الجملة التي يصح عطف أبغي عليها من الجملتين هنا؟ يتظن، يتظن. ولماذا صح عطف الجملة هنا على تظن؟ لماذا صح عطف أراها على تظن؟ لا صح العطف هنا لاتحاد الجملتين في ماذا؟ اتحاد الجملتين في المسند، اتحاد الجملتين في المسند. لأن ما هو مسند تظن؟ تظن سلمى، هو تظن، هو الظن. وأراها أيضا، ما هو مسند الجملة هنا؟ هو أراها. وأرى هنا بمعنى أظن، إذن فاتحدت الجملتان في المسند. وأيضا بين الجملتين، بين الجملتين مناسبة في المسند إليه، لأن المسند إليه في تظن هو سلمى، وفي أراها هو المتكلم. ما هي المناسبة التي بين المسند، بين المسند إليه هنا في المسند إليه في الجملتين؟ هو أن المسند إليه في الجملة الأولى محب، والمسند إليه في الجملة الثانية محب. حقيقة المسند إليه في الجملة الثانية محب، والمسند إليه في الجملة الأولى محب، فبينهما إذن مناسبة. فمن هذه الحيثيات، من هذه الحيثية صح عطف الجملة هنا على الجملة الأولى اللي يتظن. ولكن لا يصح عطفها على الجملة الأخرى التي هي أبغي. لماذا؟ لأنه يوهم خلاف المقصود. ما هو المقصود؟ ما هو مقصود المتكلم هنا؟ مقصود المتكلم هنا أن يحكم على سلمى لأنها تهيم في الضلال، تهيم في الضلال لكونها تظن أنه يبغي بها بدلا. هذا هو مقصوده. لكن لو عطفنا، لو عطف مثلا وقال وأراها، لا أوهم هذا العطف أن الجملة المعطوف بها من مقنونات سلمى، وهو لا يريد أن يجعل هذا من مقنونات سلمى. لأن العطفنا ماذا يتوهم العطف؟ يتوهم العطف أن سلمى تظنه أنه يبغي بها بدلا، تظنه أنه يبغي بها بدلا، وأنه يراها في الضلال تهيمه. إلى عطفنا يتوهم هذا ولا لا يتوهم؟ لو عطفنا وقلنا وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها، يتوهم أن سلمى تظن به، تظن تظن شيئين، شيء الأول أنه يبغي بها بلده، الثاني أنه يراها في الضلال، وهذا لا يقصده أبدا، لا يقصده، وإنما يقصد الحكم على سلمى بأنها تهيم في الضلال حين ظنت أنه يبغي بها بدلا، ولذلك امتنع العطف هنا لهذا السبب. طيب، إذن بين الجملتين هنا هو شبه كمال انقطاع، شبه كمال انقطاع. فتبين من هذا أن هذا الضابط الرابع هو شبه كمال انقطاع، ليس تحته إلا موضع واحد، ما هو؟ هو إذا كان العطف يوهم خلاف المقصود، إذا كان العطف يوهم خلاف المقصود. أما الضابط الخامس وهو التوسط بين الكمالين فهذا واضح بأمثلته، حين يكون بين كمال الاتصال وبين كمال انقطاع يتجاذب الطرفان، ففي هذه الحالة يجب الفصل. فهذه إذن هي مواضع الفصل في الكلام العربي، وهذا معنى قوله أو اختلاف طلبا أو خبرا وفقد جامع ومع إهام خلاف المقصود عطف سوى المقصود في الكلام. إذن عرفنا الآن المواضع التي يجب فيها الفصل، فلننتقل إلى المواضع التي يجب فيها الوصل. قال المؤلف رحمه الله: وصل ذات شريك في الإعراب، وقصد رفع اللفس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. مواضع الوصل ثلاثة، مواضع الوصل ثلاثة. الموضع الأول إذا قصد شريك الجملة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، إذا كان الجملة الأولى محل إعرابي وقصد بالجملة الثانية شريكها معها في الحكم الإعرابي، هنا يتعين الوصف، لأن التشريك في الإعراب لا يقع إلا بماذا؟ إلا بواسطة العطف، لأنه إذا لم يكن عطف لا يمكن أن تكون الجملة الثانية مشاركة للأولى في الحكم الإعراب. إذن هذا الموضع يتطلب أمرين، الأمر الأول أن يكون للجملة الأولى محل إعراب، والأمر الثاني أن يقصد الشريك الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، في الحكم الإعرابي، كما في قول الشاعر: وأنت الذي أيقظتني ونبهتني على عالم السر وأخفى، أو على عالم السر أخفى، أو كما قال المقصود عندنا في قوله أيقظتني ونبهتني. أيقظتني هذه جملة خبرية أخبر بها عن قوله أنت. الجملة الثانية هي ونبهتني، هذه الجملة عطفت الجملة الأولى لأنه قصد شريكها معها في الإعراب. ما هو محل الجملة الثانية في الإعراب إذن؟ ما هو؟ الرفع، لأنها تابعة للجملة الأولى في الإعراب، ومحل الجملة الأولى هو الرفع، فكان محل الجملة الثانية الرفع. إذن متى قصد تشريك الجملة الثانية مع الأولى في الإعراب تعين الوصف، مفهوم هذا الموضوع؟ لا إشكال فيه، وهذا معنى قوله وصل لدى التشريك في الإعراب، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، الموضع الثاني الذي يتعين فيه الوصل، الذي يتعين فيه الوصل إذا كان الفصل يوهم خلاف المقصود، إذا كان الفصل يوهم خلاف المقصود، كما إذا كانت الجملتان مختلفتين خبرا وإنشاء، ولكن لو لم تعطى في الجملة الثانية على الأولى لأوهم الفصل خلاف المقصود، فهنا يتعين الوصل. وأين يكون هذا الموضع؟ يكون بعد الاستفهام بهل أو الهمزة التصديقية، يكون بعد الاستفهام بهل أو الهمزة التصديقية، وهذا الجواب الذي يكون بعد هل أو الهمزة التصديقية يكون مركبا من جملتين، إحداهما جوابا للاستفهام والثانية دعاء للمخاطب، الثانية دعاء للمخاطب. فالجملة التي تكون جوابا لا شك أنها تكون خبرية، ولا تكون خبرية. الجملة التي تكون دعاء لا شك أنها تكون شائية. ولو عملنا بمقتضى القاعدة السابقة، قاعدة الفصل، لوجب هنا الفصل لاختلاف جملتين طلبا وخبرا. ولكن لو لم نصل بواسطة الواو لأوهم الفصل خلاف المقصود. مثال: أن يقول لك قائل: هل شفيت من مرضك؟ فتقول له: لا وحفظك الله، لا وحفظك الله. لا هذه الجملة الأولى، وحفظك الله هذه الجملة الثانية. فالجملة الأولى هنا خبرية، الجملة هنا مقدرة بقولنا لا لا لا أش لا لا شفيت مثلا، لأنه سأل وقال: هل شفيت من مرضك؟ لا لم، أي لم يقع ذلك. وحفظك الله، فهنا لو قال لا حفظك الله لا أهم خلاف المقصود. ما هو خلاف المقصود؟ دعاء المخاطب، هو يقصد الدعاء للمخاطب، فوجب ماذا؟ نعم، فوجب هنا الوصل، لأن الفصل يوهم خلاف المقصود، والوصل هنا يرفع ذلك الوهم الذي يظهر بعدم وجود حرف العطف. وهذا معنى قوله: وقصد رفع اللبس في الجواب، أي مما يتعين فيه الوصل إذا قصد به رفع اللبس في الجواب، لأنه لو لم يوجد الواو هنا بين الجملة الأولى والثانية لكان الجواب يحتمل الدعاء على المخاطب، وبهذا الواو رفع هذا الاحتمال وثبت المطلوب الذي هو الدعاء للمخاطب. طيب، هذا هو الموضع الثالث الذي يتعين فيه الوصل. بقي لنا الموضع الثالث، وإليه الإشارة بقول المؤلف: وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. الموضع الثالث الذي يتعين فيه الوصل بين الجملتين: إذا كان بين الجملتين رباط وجامع، إذا كان بالجملتين جامع ورابطة، هذا الجامع إما أن يكون عقليا، وإما أن يكون وهميا، وإما أن يكون خياليا، ولكل واحد من هذه الثلاثة ضابط. ما هو ضابط الجامع العقلي الذي يربط بالجملتين؟ ضابطه أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول: إذا كان اتحاد بين المسند أو المسند إليه في الجملتين، إذا كان اتحاد في المسند أو المسندين أو في قيد من قيودهما بين بين الجملتين. مثال الاتحاد في المسند إليه، اتحاد المسند إليه، الطالب يقرأ ويحفظ دروسه، الطالب يقرأ ويحفظ دروسه. ما هو المسند هنا؟ ما هو المسند إليه في الجملتين؟ طالب متحد ولا لا؟ متحد. الطالب يقرأ، الطالب يحفظ دروسه. أو يكون اتحاد في ماذا؟ في المسند، لقول الشاعر: يشقى قوم ويشقى آخرون به ويسعد الله أقواما ويسعد بهم آخرون. أو كما قال الشاهد في قوله: يشقى قوم ويشقى آخرون به. اتحد هنا المسند في الجملتين. ما هو المسند هنا؟ يشقى يشقى يشقى يشقى. أو في قيد من قيودهما، أو في قيد من قيودهما، مثل قولنا: الطالب الأديب مقبول. نعم، أو الطالب الأديب مجد، والطالب الأديب مقبول. فهنا قد اتحد المسند في ماذا؟ في الجملتين، في قيد كل واحد منهم. ما هو القيد؟ هو الأديب، الأديب. طيب، هذا هو قلنا الأمر الأول الذي به يتحقق هذا الجامع العقلي. وأما الأمر الثاني الذي يتحقق به الجامع، وما إذا كان بين الجملتين شبه تماثل. إذا كان بين الجملتين تماثل، إذا كان بين الجملتين تماثل واشتراك. فإذا كان بين الجملتين تماثل واشتراك، ففي هذه الحالة يكون الجامع أيضا عقليا. والأمر الثالث الذي يحقق الجامع هنا بالجملتين هو ما إذا كان بين الجملتين تضايف. معنى التضايف عندهم هو الذي لا تتعقل ذات الشيئين إلا بالقياس إلى ذات الآخر، الأبوة والبلوة والأخوة والرفع تحت هذا من الأمور التي يقال بأن بين الأمرين فيهما تضايف، لأنه لا تتعقل ذات أحد الطرفين إلا بالقياس إلى الآخر. حين نقول البنوة لا تتعقل ذات الإبن إلا بماذا؟ بذات الآب. والأبوة لا تتعقل ذات الآب إلا بذات الإبن. والأخوة لا تتعقل ذات أحد الأخوين إلا بذات الآخر. والفوقية لا تتعقل ذات فوق إلا بأسفل، وهكذا. إذن حين تكون هذه النسبة بين الجملتين، ماذا نسمي هذا الرابط الذي يربط بينهما؟ نسميه رابطا عقليا. هذا هو ضابط الرابط أو الجامع العقلي. أما ضابط الجامع الخيالي فهو ما إذا كان بين الجملتين شبه تماثل، شبه تماثل، كالتماثل الذي بين البياض والصفرة، لأن بين البياض والصفرة شبه تماثل. فإذا وجدنا بين الجملتين هذه النسبة وهي شبه التماثل، فنسمي الجامع الذي يربط بالجملتين جامعا خياليا. نسمي جامعا وهميا، نعم، ليس خياليا، وهميا، نعم. كذلك مما يحقق الجامع بين الجملتين الوهمي، مما يحقق الجامع الوهمية بين الجملتين إذا كان بينهما تضاد. إذا كان بينهما تضاد، ونسبة التضاد ما هي؟ في النسبة التي تقع بين شيئين لا يمكن اجتماعهما في الوجود وهما يتعاقبان على محل واحد، هي نسبة التضاد التي تكون بين شيئين لا يمكن اجتماعهما في الوجود وفي الوجود في ذات واحدة ويمكن تعاقبهما على محل واحد، مثل ماذا؟ مثل البياض والسواد والكفر والإيمان والنور والظلام والشرك والتوحيد، أنه لا يمكن اجتماع هذين الأمرين في الوجود في ذات واحدة، ولكن هل يمكن تعاقبهما على محل واحد ولا لا؟ يمكن على محل واحد، على محل واحد نعم، يعني قد يكون الذات قد تكون كافرة وقد تكون لا يمكن اجتماعهما، لكن يصح وصفها بالكفر ويصح وصفها ويصح وصفها وهكذا. طيب، ومما يحقق هذا الجامع بين الجملتين، مما يحقق هذا الجامع بين الجملتين أيضا شبه التضاد. ما هو شبه التضاد؟ هي النسبة التي تقع بين أمرين لا يمكن اجتماعهما في الوجود ولكن لا يتعاقبان على محل واحد. إذن الفرق بين شبه التضاد والتضاد ما هو؟ هو التعاقب. نسبة التضاد نسبة التضاد تجعل المتضادين يتعاقبين على محل واحد، أما نسبة شبه التضاد فلا يتعاقبان على محل واحد، مثل ماذا؟ مثل السماء والأرض، لا يمكن أن يتعاقب السماء والأرض على محل واحد، لا يمكن الشيء أن يكون سماء أن يوصف بالسماء ويوصف بالأرض والمشرق والمغرب، يمكن الشيء أن يوصف بأنه مشرق وبأنه مغرب، لأن جهة الشرق دائما مخالفة لجهة الغرب وهكذا. إذن الجامع الوهمي يتحقق بكم من أمر؟ بأمور ثلاثة. الأمر الأول إذا كان بين جملة شبه ثلاثة، الأمر الثاني تضاد، الأمر الثالث شبه تضاد، بقي لنا النوع الثالث من الجوامع. ما هو هذا النوع؟ الجامع الخيالي. الجامع